هناك بعض الناس إذا أمرتهم ونهيتهم قال أحدهم أنا حر، ما لك دخل ولا أنت داخل ما يحضر. نرجو توضيح ذلك وحدود الحرية المسموح بها على ضوء قوله تعالى لإقرار بالدين. وكذلك بعض الناس إذا أمرتهم أو نهيتهم عن منكر كبعض وسائل الإعلام وغيرها قال لو في شيء ما جابته الدولة هكذا. هذا غلط وهذا حر، هذا غلط، هذه كلمة شيطانية لا تجوز، ليس بحر في طبعه أو ما وجب الله أو فعل ما حرم الله، حر في التصرف به فيما ماله وبيعه وشرائه ذكر رشيدا، وحر في هذه الأمور. أما في عقوب معاصي الله أو في طبعه ما وجب الله ليس بحر، بل يجب أن يتقي بالدين ويلتزم بالدين وأن لا يخالف ما شرعه الله. وعلى إخوانه الإنكار عليه إذا تعدى الحدود، فأدى ترك الواجبات بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات ليس بحر، بل يجب الإنكار عليه ويجب أن يتقيد بشرع الله. يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول المعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمؤمن مأمور والمسلم مأمور بأن يلزم الحدود ولا يتجاوز الحدود ويتقيد بشرع الله ويتباعد عن محارم الله. أما قول أنا حر ما إذا قبض هذا غلط، هذا كان من مكائد الشيطان، يود الشيطان أن كل واحد يقول هذا حتى لا يقبل من أخيه نسأل الله. وكذلك قول بعض الناس لو كان هذا منكر لما دخل البلاد أو لما أردت الدولة هذا غلط، ليس للدولة معصومة، قد يقع منها ما يقع من غيرها من الخطأ والزلل، قد يدخل شيء يفتن عليها وقد يدخل الناس ما لم تشفع به الدولة. المقصود أنها ليست الدولة أي دولة ميزان، الميزان قال الله ورسوله، قاله الله ورسوله، نقله الله ورسوله. الدولة قد تخطي وقد تغلط وقد تعصي، ليست معصومة وليست حجة في حين ما حرم الله ولا في إسقاط ما أوجب الله. هذا ما يقوله إلا جاهل لا يعرف الشر. الشر قال الله قال رسوله، وهو قال الدولة فلانية والدولة فلانية.